أي يحبون أن الطائفة التي حد التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون له وهي العين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظهركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان. وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. البقرة. هذا قوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يحق الحق بكلماته. كلام ابن كثير، هذا كلام عظيم. يريد الله أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال لأجل أن يظفركم بهم وأن يظهركم عليهم وأن يظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان. فالله حكيم خبير، حينما أمر بالقتال أمر به لحكمة عظيمة، وهي ظهور هذا الدين والتمكين له. لكن هذا له ضوابط، ولا يقوم الناس بعشوائية وبطريقة غبية، يعني لا حكمة فيها ولا عقل، وأن يقوم واحد في وجه عدو كثير وأعداد غفيرة بعصا ويريد أن يعني يضربه بها أو يقتله وهو لا طاقة له به. فهذا ليس هو القتال الشرعي. القتال الشرعي الذي يحقق مصالح القتال ويحقق الغنائم والنفع للإسلام والمسلمين، هذا هو الجهاد وعلو الإسلام، كما قال سعد: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فلا بد من تحقيق المصالح، مصالح الجهاد عند القيام للقتال. أما إن كنت لا تقدر ولا طاقة لك فأنت معذور، واصبر حتى يأتي نصر الله ويرفعك الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني من الأمور التي يغفل عنها من يقوم بما يسمى بالجهاد. وها هم يعني الأمثلة واضحة جدا أمام الجميع. فقامت جماعة القاعدة وأسامة بن لادن، فما كانت النتيجة؟ ما كانت؟ كانت خير، إصلاح، ظهور الدين، أو كانت مفاسد كبيرة واتهم كل صاحب دين وسنة بالإرهاب وضيق على المسلمين، وكان الدين لغير الله عز وجل، وأصبح العلو والظهور والتمكين لأهل الباطل أكثر، وقتل من قتل من أهل الحق، وسجن من سجن، ونفي من نفي، وكانت العاقبة عاقبة سيئة بسبب الجهل والعاطفة التي قال عنها شيخنا الشيخ العثيمين: العاطفة إذا لم تنضبط بالشرع كانت إيش؟ عاصفة تقضي على الأمة بطريقة غبية وبحمق يقوم وبالأصحاب الحماس بقتال ويقول أن مؤمنون وينصرنا الله ينصرك الله إن اتخذت أسباب النصر الحقيقية ينصرك الله ويعزك الله إن كنت أهلا لذلك. أما إن كنت أنت مع الروافض ومع أهل الضلال وفي عقائد المسلمين ما فيها فأنى لهم النصر. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما خرج في الجيش ووجد أن الكفار أعدادهم مهولة وأن قوتهم أعظم وأنه لا طاقة له وبأتباعه مع أنهم صحابة ومن خيرة الناس ويصالحون ويستحقون النصر، لكنه وجد أن عددهم قليل جدا بالنسبة لأعداد المشركين ولا طاقة لهم بذلك. ماذا فعل؟ قام بعمل خطة انسحاب ليرجع بالجيش ويحافظ على أرواح المسلمين بدلا من أن تزهق بلا فائدة ولا يحقق مصلحة الجهاد. فلما رأى المسلمون ومن معه قال جاء الفرار الذين فروا من العدو، فروا من الزحف، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل هؤلاء الكرار، بل هم الكرار، يعني هؤلاء هم المجاهدون حقا. لماذا؟ لأنهم حافظ بهم على الجيش، فهذا ربح بدل من ضياع رأس المال. أخرج من التجارة هذه لا لك ولا عليك، ترجع بدون ربح لكن أيضا بدون خسارة، هذا أهون وأخف من أن ترجع خاسر كل شيء. هذا الفقه يغيب عن كثير من الحماسيين، وأكثر هؤلاء هم عملاء إما لليهود وإما للشيوعيين وإما للروافض الشيعة الروافض وإما وهؤلاء المنافقون الذين حذرنا الله منهم، قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو. في الظاهر أنهم مسلمون يريدون الجهاد كالجماعات التي قلنا عليها أنها جماعات جهادية، وأكثر هؤلاء هم في الباطن كالدواعش ونحوهم. هؤلاء في الحقيقة والإخوان ونحو هؤلاء في الحقيقة في الظاهر أنهم الإسلام والحماس والجهاد في سبيل الله، وحقيقة الأمر هؤلاء منافقون يدبرون الأمور ضد الإسلام وضد أهل السنة عياذا بالله. هؤلاء منافقون يعني يغرقون المسلمين ويضيعون الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، ويقضون على المسلمين وعلى أهل السنة خاصة في كل بلاد الإسلام. فالحذر الحذر من هؤلاء، لأنهم لا يحققون مصالح ومقاصد الإسلام في الجهاد. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. عندي سؤال بارك الله فيكم متعلق بهذا. تفضل. شيخ الحبيب، هل حكم القتال كحكم المقاطعة، يعني مقاطعة يعني من تجاز العدو، هل حكم القتال كحكم المقاطعة لا يكون لأفراد معينين بل لأهل الحل والعقد، وذلك حتى تتحقق نكاية بالعدو ولا تختل مصالح الناس وتحل بهم المفاسد؟ فكل شيء بيد العدو اليوم، فهل هذا صحيح شيخ الحبيب؟ إلا ما كان من مقاطعة الشخصي. نعم، المقاطعة وغير المقاطعة هذا كله، والمصالحة والموادعة والجهاد الذي يرفع راية الجهاد هم ولاة الأمر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهو المقدم وفي كل شيء، في إعلان الجهاد وفي الصلح، ولا يجوز الافتيات عليه، فإذا لم يفعل هو فأنت معذور والأمر ليس إليك. مثل الحدود، هل لك أن تقيم الحدود على الناس؟ لا، هذا بيد من؟ السلطان ولي الأمر. فإذا أقام، إذا لم يقم الحد، هل الإثم يلحقك إثم أنت؟ لا، الإثم يلحق من لزمه ذلك، وأما من لم يلزمه كعامة الناس وكما يقولون الشعب، فهذا ليس إليهم، ولا لا يقيموا حد، ولا رفعوا راية الجهاد، ولا يقيمون صلحا أو عهدا مع أحد، وإنما هذا الأمر بالإمام ونائبه أو من ينوب عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيان مقبلا من الشام أو الشام، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، كأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى أحبا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خيرا من بعد الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحجر عند ذلك، فاستأجر ضنضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها بأصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام عمر فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله بما أمرك الله، فهو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سعد ونشطه لذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العوف ابن عباس نحو هذا وكذا قال سبحانه قتادة. لو أننا تأملنا هذا الحديث وحال هؤلاء الصحابة وحال الناس اليوم، الصحابة صدق وثبت، أهل ثبات وصبر، وأهل بأس، ورجال كما وصفهم الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. فهذا الصدق الذي عندهم والإخلاص الذي عندهم والدين الذي عندهم والعبادة والدعاء ونحو ذلك، بهذا ينصرون، يستحقون النصر من الله عز وجل لنصرة دين الله، لقيامهم عقيدة وسلوكا وعبادة بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك نصرهم الله لما قاموا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما اليوم قارن بين هؤلاء الثلة المباركة وبين حال الناس اليوم والجيوش الفاسدة عقيدة وعبادة، ويعني قل ما شئت، فساد في الخلق، فساد في الدين، فساد في العبادة، فساد في العقيدة، أن لهم النصر. إنما تقاتلون أعداءكم بأعمالكم وبإخلاصكم وبصدقكم وبتوحيدكم لله جل وعلا. فلذلك الذي يرفع عقيرته بالجهاد، الجهاد هؤلاء يعني إنها شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال، وهذه كلها حماسات، وعند اللقاء يعني يفرون ويتركون كل شيء ودينهم، ينسون دينهم، ويمكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، وممكن أن يكون جاسوسا للمشركين يشترونهم بالمال لأنهم أهل دنيا. فكيف يأتي النصر وكيف تريدون أن تقاتلوا بهؤلاء؟ فيعني الأمر في الحقيقة يعني يحتاج إلى تأمل، وما يفعله الناس اليوم يعني أكبر دليل على أنهم ليسوا أهلا للنصر، وأنهم أهل الهزيمة، وليس أهل حتى للعقل، يعني ما عندهم عقل، فضلا أن يكون عندهم يعني الدين والإيمان والعمل الصالح، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء حتى لو كان هذا غير موجود، لكن إنسان أحيانا يكون يعني فاسقا لكن عنده عقل يفكر به ويرى المصالح والمفاسد بعقله، لكن هؤلاء لا عقل لا دين ولا عقل ولا فهم عن الله ورسوله ولا شيء، ضياع في ضياع. أضاعوا أنفسهم وأضاعوا غيرهم وقضوا على كثير من مقدسات الإسلام والمسلمين. عمر رضي الله عنه لم يرد أن يقاتل الكفار وحفاظا على أنفس المسلمين وغيره كثير، بل الله سبحانه وتعالى ذكر لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، يعني منع من قتال الكفار حفاظا على المسلمين الذين بين الكفار، لو حصل انفصال، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذا هذه الآيات واضحات جدا، الحفاظ على أرواح المسلمين العزل المساكين هذا أولى من أن تقاتل الكفار وبينهم مسلمين يمكن أن يتطرسوا بهم ويمكن أن يقتلوهم. فقتلوا يعني أمة كاملة من الكفار لا يساوي قتل مؤمن واحد، فهذا من العقد. نعم لو كان في قوة وفي كذا يقوم المسلم ويقاتل الكفار وينصر الله سبحانه وتعالى، لكن لما ما يكون عندك ومشيت بطريق غير صحيح وفقط تحقيق المصلحة في هذا أن تقتل الكفار مع إيذاء وقتل المسلمين، فهذا أمر خطير جدا وعظيم يجب المسلم أن ينتبه له وأن يعني يرجع فيه إلى أهل العلم، فهم أبصر الناس في مواطن الفتن وفي هذه الأمور. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. الشيخ الحبيب لا يبقى إلا يعني السطر واحد أو السطرين. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال السدي: وقتادة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. شيخ الحبيب، جمع القول أن نقول أن النصر والثبات إنما يأتي بقدر ثبات التوحيد في القلب والقيام بلوازمه بالجوارح، فينزل النصر بقدر ما ترفع إلى الله تعالى من أعمال عباده الصالحين، ويأتي الخذلان والذل بقدر ذلك، وإنما يأتي الخذلان من أهل البدع دائما، فالبركة مع الأكابر. جزاك الله خير شيخ الحبيب، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. آمين آمين. نعم، والبركة مع أكابركم ومع أهل العلم، فيجب الرجوع الأمة إليهم، فهم أهل بصيرة وتوفيق وسداد لا مع السفهاء والجهلاء والذين هم والغوغاء والدهماء، هم الذين أغرقوا الأمة في هذه الفتن الكبيرة، هم الذين استجلبوا عليها هذا الهوان وهذا الدمار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا أيمن تفضل. أخي أيمن، لو سمحت أيمن، أخي شيخ الحبيب، ويريدون أن يجلبون الدمار لكل الدول، والله المستعان. نعم تفضل. شيخنا، يعني عودا على سؤال الشيخ أسامة، يعني هذه الأيام تعلمون أن الشيخ مشلول يعني دعا إلى مقاطعة المنتجات يعني. نعم. الشيخ مشهور يعني دعا هذه الأيام إلى مقاطعة المنتجات اليهودية والفرنسية، فهل يعني نحس بعضا على هذا الأمر أم ننتظر يعني أمر ولاتنا لهذا الأمر؟ ما في شيء اسمه مقاطعة بدون ولي الأمر، ولكن الشيخ لعله عنده خبر وعنده علم بولي الأمر أنه منع من ذلك أو أنه أمر بالمقاطعة. أما إذا أنت تيقنت أنه لا أحد من ولاة الأمور أمر بهذا أو نحو ذلك فلا تفعل، لأن هذه الأشياء هو الذي يعرفها الذين يعرفون هذا هم ولاة الأمور الذين يقدرون، لأنه يمكن أن تحصل مقاطعة من جهة وتحدث بلايا كبيرة جدا ومصائب من جهة أخرى، أو تكون هناك شروط بين الدول لا يعرفها الناس. لذلك العلماء لابد أن يستشاروا ولابد أن يتواصلوا مع أولياء الأمور، فإن كان لهم علم وقالوا لهم هذا فيخرجون الفتاوى. وعلى كل حال الشيخ حفظه الله شيخ جليل وفاضل وله اجتهاده، وقد يجتهد إنسان في أمر ويكون الأمر على خلافه والصواب ويؤجر على كل حال، وقد يكون مصيبا وعنده دراية بالأمور وما أفتى هكذا. فعلى كل حال هذه أمور تكون يعني جماعية لا تكون فردية. وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ شيخنا كيف طيبين؟ أهلا من السودان. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. مرحبا وأهلا وسهلا بأهل السودان. مرحبا من السودان. أهلا وسهلا شيخ عمر، شيخ أحمد. نعم، تعرفون ما أصاب السودان في هذه الأيام، يعني كثير من الشباب يتعلل بأنه شيخنا تعلمون ما نحن فيه من المهنة. نعم، فتن يرقق بعضها بعضا. تعلمون ما نحن فيه هذه الأيام، فرج الله عن أهل السودان وعن أهل غزة وعن المسلمين جميعا. هذا الشباب يتعلم بأنه يعني في ضعف في الجيش وكذا، ف يتركون الجهاد، ولا الذي يحصل الآن في السودان هو ليس مقاتلة هؤلاء الذين تمردوا للدولة، ليس هو جهاد وكذا. فلو أحببنا لو ألقيت كلمة للشباب في السودان وكذا. لا، ما في شيء اسمه أهل الجيش في ضعف. ضعف أمام من؟ ضعف أمام هؤلاء الحسالة؟ ما تصور أبدا الجيش في ضعف، ولو كان في ضعف فكونوا معهم حتى يتقووا. أما أن ضعف تتركهم ليزدادوا ضعفا، وهؤلاء المتمردون الخونة يعني يتقوون، فأي عاقل يقول هذا؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بارك الله في شيخ الحبيب، جزاك الله عنا خير. سبحان الله، مستعان، الله يسلم من الفتن.